أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك ورحمة حنان على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارحمنا وبارك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني في سورة الفتح. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى أجرا عظيما. ثم قال ثم لما بين تعالى حال المنافقين يعني قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ثم قال سبحانه وتعالى سيقول لك المخلفون أي سيقول لك يا محمد المخلفون من الأعراب الذين امتنعوا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عن ابن عباس هم أعراب غفار ومزينة وجهينة وأشجع وأسلم والديل شغلتنا أموالنا وأهلنا النساء والذراري عن الخروج معك أي لم يكن لنا من يخلفنا فيهم وخفنا عليهم الضيعة فاستغفر لنا ذنبنا لتخلفنا عنك. وكأنهم قالوا هذا القول اعتذارا بعد رجوعهم من الحديبية وذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية معتمرا دعا من حول المدينة من الأعراب وأهل البوادي ليخرجوا معه حذرا من قريش أن يعرضوا له ويصده عن البيت الحرام وأحرم صلى الله عليه وآله وسلم وساق معه الهدي ليعلم أو ليعلم أنه لا يريد حربا فتثقل كثير من الأعراب وقالوا يذهب إلى قوم قد غزوا في عقر داره بالمدينة وقتلوا أصحابه فيقاتلهم وظنوا أنه يهلك فلا ينقلب إلى المدينة فاعتلوا بالشغل بأهليهم وأموالهم بأهاليهم وأموالهم وأنه ليس لهم من يقوم بأشغالهم فكذبهم الله تعالى. إذن في عمرة الحديبية أو في عندما أراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أن يتوجه إلى الحديبية للعمرة يعني كان يخشى من قريش عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بحكم ما كان هناك من قتال وما كان من حروب بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وقريش فاستدعى أو أرسل إلى البوادي في المدينة المنورة حول المدينة كلهم غفار ومزينة وجهينة وأشجع وأسلم والديل كل من كانوا يعني من حول المدينة للاستكثار بهم أمام قريش حتى يروا قريش يعني. ثم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله أخذ معه الهدي وأحرم بالعمرة حتى يعلم أنه لا يريد قتال أصلا ما يريد إلا العمرة. فهؤلاء الأعراب قالوا الرجل يعني قاتل قريش وقتلهم وقتلوه والآن يذهب إليهم لا شك أنه سيهلك يعني فنأخذ لنا عذر نتعذر أموالنا شغلتنا وأولادنا وأهلينا وهو خلصنا هذه السفرة الأخيرة بالنسبة له ولن يرجع. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله إليهم بدأوا يعني يعتذرون إليه ويقولون استغفر لنا ذنوبنا يعني صح احنا أخطأنا استغفر لنا. والأصل في في في داخل ضميرهم كانوا يقولون لن ينقلب الرسول ومن معه خلاص انتهى. فيقولون نعم استغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم يعني وهذا اتفقنا على أن هذا هو النفاق من أظهر شيء وأبطن شيء فهو النفاق. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وأن الذي خلفهم إنما هو الشك في الله والنفاق وطلبهم الاستغفار ليس بصادر عن حقيقة أي ليس في قلوبهم مبالاة بالاستغفار وعدمه. وفي الآية دليل على أنها نزلت قبل أن يقولوا ذلك وهم قالوا ذلك بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الحديبية إلى المدينة أو في طريقه راجعا والله أعلم. ثم قال سبحانه بعدما وضحهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم يعني يقول كلام هو ليس معتقد به أصلا وإنما كلام ليخرج الحرج الذي وقع فيه أو ليخرج من أن يكون أمام الآخرين بأنه منافق أو بأنه من ينطبق عليه بعض هذه الصفات. فقال الله سبحانه وتعالى قل فمن يملك لكم من الله شيئا أي من يمنعكم من مشيئته وقضائه أنتم جلستوا خوفا من الموت الموت هو بيد الله أصلا والقضاء بيد الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور. فبيد الله أن يرسل عليكم الموت، بيد الله أن يرسل عليكم العدو، بيد الله أن يرسل عليكم الزلازل، بيد الله أن يرسل عليكم أي مصيبة من المصائب التي تؤدي إلى الموت. قل فمن يملك لكم من الله شيئا، أي من يمنعكم من مشيئته وقضائه، إن أراد بكم ضرا أي ما يضركم من قتل أو هزيمة، أو أراد بكم نفعا من ظفر أو غنيمة، لن يدفع الله يعني يدفع عنكم أحد شيء قد كتبه الله سبحانه وتعالى وقضاه عليكم. قال في التجريد: ظنوا أن تخلفهم يدفع عنهم الضر بسلامة أنفسهم وأموالهم، فأخبرهم الله تعالى أنه إن أراد بهم شيئا لم يقدروا هم ولا غيرهم دفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا، فيجازيكم بحسب. يعني ما في مجال أنك تعتذر أو تقول، فالله سبحانه وتعالى كل شيء واضح أمامه، فيجازيكم بحسبه. وهذا وعيد على إظهار النفاق. ثم قال تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول من عمرته والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وذلك أنهم قالوا إن محمدا وأصحابه أكلت رأس وإنهم لا يرجعون أبدا، وأن مخففة عن الثقيلة. بل ظننتم أن لن مخففة عن الثقيلة، أي ظننتم أنهم لن لا ينقلبوا ولا يرجعون، وزين ذلك في قلوبكم، أي التخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وظنهم أنه لا يرجع، والذي زين تخلفهم هو الشيطان. إذن تزين لهم في أنفسهم أنهم لن يرجع، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه لن يرجعوا، فقالوا فرصة أنها سيقتل وكذا ولن نذهب سننتظر. وكان في قلوبهم أن محمد صلى الله عليه وعلى آله لن ينقلب هو من معه إلى أصحاب إلى أهلهم أبدا، وسننتظر نحن ولا نخاطر بأنفسنا ولا نذهب للبحث عن الموت، وكأن الموت لا يأتي إليهم إلى المكان، وأن إذا قد أمر الله سبحانه وتعالى أو قبل الله سبحانه وتعالى أمر عليهم أنه لن يأتيهم. ويجوز أن يكون الله تعالى على طريق المجاز لخذلانه أو لتخليته بينهم وبين الشيطان ونحو ذلك. قال الرازي: وزين ذلك في قلوبكم، يعني ظننتم أولا، فزين الشيطان ظنكم عندكم حتى قطعتم به، وذلك لأن الشبهة قد يزينها الشيطان ويضم إليها مخايلة يقطع بها الغافل وإن كان لا يشك فيها العاقل. يعني هنا في مسألة التزيين، بل يقول الله سبحانه وتعالى: وزين ذلك في قلوبكم، أي زين التخلف في قلوبكم، أنتم بدأتم الفكرة وقلتم لن نخرج، والشيطان أتى وجمل لكم الفكرة وزاد عليها تبريرات وزاد عليها أعذار وزاد عليها حتى أيقنتم يقين أن هذا العذر أو هذا الذي ستقدمونه أنه هو الحقيقة. فالتزيين هنا هو من النفس ومن الشيطان. زين ذلك في قلوبكم، أي زينت نفوسكم هذا التخلف والشيطان، لأنه يقال متى يعني كيف يعرف، هل الشيطان يعلم الغيب؟ كلا لا يعلم الغيب، ولكن عندما يرى الشيطان الإنسان بدأ يحوم حول الشيء الذي يريده، فمن هنا يدخل إليه بالتزيين، فإنه يعرف يعني هذا الإنسان اللي يبغى يتخلف، لا شك أنه بيجلس مع واحد ويقول إحنا بنتخلف، أو قد بدأ في نفسه التملص وكذا وكذا، فيبدأ الشيطان مع بداية هذه النفس في التزيين للتخلف، فيبدأ الشيطان في زيادة التزيين حتى يقنع النفس أن هذا فعلا هو الصحيح، وأن هذا هو القرار السليم، وأن هذا هو الحق الذي اتخذه. قال: وذلك يعني ظننتم أولا، لأن خلاص أنتم بدأتم بأنفسكم، فزين الشيطان ظنكم عندكم حتى قطعتم به، خرج من الظن إلى اليقين. بالنسبة لهم كانوا يظنوا، فلما جاء الشيطان وزين الأمر لهم وبدأ يوسوس نفوسهم قطعوا بصحة هذا الظن، خرج من الظن إلى اليقين، وذلك لأن الشبهة قد يزينها الشيطان، لأن الشيطان فعلا يزين الشبهة ويضم إليها مخايلة، يعني خيالات أخرى وأعذار أخرى وتبريرات، تجد الإنسان يجد له مبرر ويجد له عذر ويجد، يعني ولو أردت مئة عذر ومئة مبرر وجدت. إذا قد بس المسألة أنك أنت أطعت نفسك وأطعت الهوى وعصيت الله فابشر بال يعني هو المثال بسيط، حتى مثلا نضرب مثال بصلاة الفجر، عندما الإنسان يجي قد يعني والله أنا تعبان أصلا أنا سهران ما بقدر أقوم، خلاص بدأ التزيين، ثم يأتي دور الشيطان، فعلا أنت تعبان أصلا وأنت البارح في عمل أصلا، وأنت حتى لو قمت يعني وش المشكلة أنك ما تخرج، وإذا خرجت يمكن أنه ما يمديك تلحق الصلاة، وإذا خرجت للصلاة بتكون أنك تحقد، وأنت بتكون مثل السكران ما تعرف إيش يقول الإمام ولا يعني يجيك بألف ومئة وعشرين مبرر حتى يرتاح ويرقد ويقوم الإنسان لا صلى، أو صلى ولا خرج مع المسلمين، أو صلى ولا هو داري ما صلى، لكن الشيطان يضحك وصل لما أراد. هذا هو التزيين من الشيطان، لأن الشيطان عندما يعرف في النفس يعني مثلا يأتي يقول يا أخي طيب أنا هذا الحين جالس بهذا الشكل اللي أنا عليه، الرجاجيل اللي يطلع الخارج والرجاجيل اللي يسكر والرجاجيل اللي يروح تعرف على بنات خلاص هذه قد هي فكرتي أنا، يبدأ الآن الشيطان فعلا أنت أقل منهم بإيش، بس يا أخي أنت جالس لك مع المتخلفين دولة، يطلع شوف الناس وين يطلعوا، أنت إذا جلس في جلسة رجال ما تدري وش والرجاجيل يقولوا ويقولوا. بدأ الشيطان يهيئ ويبرر حتى أنك تستطيع. كذلك أضرب مثال بالمخدرات، طيب أنا جالس وجيت على مجموعة، هذا اللي يضحك وهذا اللي يقول البارح ما أدري إيش وهذا اللي ذاك يأشر إليه وهذا وهذا، طيب وأنا ليش ما أجرب معه؟ طيب هم يقولون هذه المخدرات تسوي وتسوي وتسوي، طيب ليه ما أجرب معه؟ ليه ما أدخل؟ ليه ما أخذ هذه المخدرات؟ طيب عندك مشكلة قد يرات فلان، طيب ماذا مثلي ما أحد قال له شيء وأنا إنسان مثله. يا شيخ يجلس الإنسان في صراع، الأول قد هو خلاص قد النفس توجد مبررات وتأتي النفس في صراع، هل أمشي في هذا الخط السيء وأقتحم هذا الجمار اللي موجود أمامي؟ لا، أنا كيف أمشي في هذا الخط؟ أصلا خط المخدرات ولا خط الناس المنحطين، خط الناس اللي لا مكان لهم لا في مجتمع ولا في غيره، لا عند الله ولا عند الناس، أدخل في مخدرات أعرف أن المخدرات نهايتها سيئة، طيب عالم دولة ما أخذين راحتهم، أنا أجي إلى المحل الفلاني ولا خاصة في التجمعات لأن مكان الوباء في التجمعات، طيب تجي أنت تحصل ذا يفرفش وذا يضحك وذا كأنها مالك زمانة، تقول طيب وأنا ليش ما أجرب، طيب يلا جرب، ويجي الشيطان يقول لا جرب مسألة ترى ممتازة والمسألة أنت بتأخذ راحتك، لا تفرض احترامك على الآخرين، تقول لك شخصيتك، لأن تبدأ لك صداقات جديدة، تدخل مع ناس جدد وتدخل إنين يعطيك خلاص أنك أنت على يقين أنك فعلا مقدم على عمل صحيح. فلما يدخل الإنسان ويقع في هذه، أما في المسكرات أو في المخدرات، ويبدأ ينزل إلى قاعة المجتمع، ويبدأ ينزل إلى الحضيض، ويبدأ ينزل إلى أكرمكم الله المستنقع القذر، لا يستطيع أن يطلع منه، تجده أولا تلقائيا تدمر في أسرته، اثنين تدمر في دراسته إذا كان يدرس، ثلاثة إذا كان موظف انتهت الوظيفة، أربعة إذا كان متزوج انتهى الزواج، خمسة إذا كان له أولاد وكذا أصبحوا الأولاد هذولا أبوهم عالى عليهم، كم نعدد يعني خلاص. طيب فين هذول اللي كانوا يقولوا لك؟ فين النفس اللي كانت تقول لك الآن خلاص النفس مدمرة؟ طيب والشيطان وينهم؟ ما فاضي لك الآن، عنده غيرك الآن، أنت الآن ضحية نفسك والله لا ردك. هذا هو التزيين، فيأتي الإنسان يبقى في هذه الحالة، يا محمد قم اضو ورقد وريحنا من الشغلة، قم اقلع اضو ورقد، تحضر درس ولا انقلع روح يوميا، واحنا وياك على هذا المنوال يا رجال تحضر الدرس وتكون مستمع وجيد تفهم ولا فيكم اضو لعد تجد. فيبدأ الشيطان في التزيين ويبدأ يعني يدخل الإنسان إلى هذه المواقع السيئة بتزيين النفس وتزيين الشيطان. طيب الخروج، من اللي عاد معك شخرجك من هذا الموقع؟ لا عاد بهم يزين لك الخروج، شوف دخول بيزين لك وبيمهد لك الخط وبيعطوا لك الزفت تماما، لكن الخروج لا عاد الشيطان بجايك ولا عاد النفس المدمرة هذه تسوى شيء تتخذ قرار أو تقاوم، فيصبح الإنسان هنا خلاص أكرمكم الله أصبح تحت أحذي شهوته وتحت إمرة الشيطان، فأصبح يعني لا المجتمع يأبى له ولا الشيطان يأبى له. يعني عاد أكرمكم الله يعني إذا مع الواحد بهيمة في بيته شاه ولا حتى أي شيء عاد لها احترام، وهذا أصبح لا احترام لها أصلا عند نفسه ولا لها احترام في مجتمعه ولا لها احترام عند ربه ولا لها، خلاص أصبح غير مبالاة. والأمثلة كثيرة، أمثلة نراها جميعا كثيرة، تجد رجل ما شاء الله كان من السمع والبصر وما أن أطاع نفسه وأطاع الشيطان حتى أصبح يعني أحدهم يخبر لي البارف يقول أنا اتصل بطفل يقول لي يا أخي بالله تعالى أنا عندي والدي مدمن مخدرات، الابن قد الابن يعني يتبرع من أبوه، إذا وصلنا إلى هذا المستوى هذا الشيطان عندما يصل بالإنسان إلى هذا المكان السيء خلاص يلا اطلع عليه يصلح لك النزول إلى المستنقع، لكن تبقى تطلع دبر نفسك ومستحيل الطلوع إلا من رحم الله. فهذا في مسألة التزيين. نعم، قالوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ثم قال سبحانه قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. ثم قال تعالى قد ظننتم أن لن ينقلب الرسول من عمرته والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وذلك أنهم قالوا نعم إن محمد ومن معبد، ويجوز أن يكون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم، قال وذلك لأن الشبهة قد يزينها الشيطان ويضم إليها مخايلة يقطع بها العاقل وإن كان لا يشك فيها العاقل، وظننتم ظن السوء أي الظن المذموم وأنهم لا ينقلبون، ويحتمل أن يكون هذا العطف عطفا يفيد المغايرة، فقوله وظننتم ظن غير الذي في قوله بل ظننتم، وحينئذ يحتمل أن يكون الظن الثاني معناه وظننتم أن الله يخلف وعده أو ظننتم أن الله كاذب في قوله. ثم قال سبحانه وكنتم قوما بورا أي صرتم بذلك الظن بائرين هالكين، وبورا جمع بائر كعائذ وعوذ أي هالكين عند الله مستوجبين لسخطه وعقابه، والبوار هو الهلاك. قال الشاعر فبار أبو حكم في الوغى هناك وأسرته الأرذلون، أو فاسدين في أنفسكم وقلوبكم ونياتكم لا خير فيكم. ويجوز أن يكون بورا مصدر من بار كالهلك من هلك بناء ومعنى، ولذلك وصف به الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. ثم قال تعالى ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا أي هيأنا وأحضرنا وقربنا للكافرين سعيرا نارا مخصوصة عظيمة الالتهاب، لذلك نكر سعيرا. ثم قال تعالى ولله ملك السماوات والأرض يدبره تدبير قادر حكيم، يغفر لمن يشاء للتائبين لأنه لا يغفر ذنبا من غير توبة، يعني يغفر لمن يشاء التوبة، في بعض التفاسير يقول من شاء التوبة فإن الله يغفر له، وإذا ردينها إلى الله إلى مشيئة الله فإن مشيئة الله مقرونة بالتوبة، فقد تأتي من هنا عندما يقول يغفر لمن يشاء، أي لمن يشاء أن يتوب، الإنسان الذي يريد أن يتوب فإن الله يغفر له، يغفر لمن يشاء. إذن هذه في، أو نقول إن الله يغفر لمن يشاء فإن الله يشاء المغفرة لمن تاب لا لمن ارتكب المعاصي وارتكب المخازي، قلنا الله يشاء الغفران لا أبدا، لأن سننقض القرآن كله وسننقض حتى حياة الكون كاملة إذا كان نقول إن الزاني والخمار وقاتل النفس ومدمن المخدرات إن الله يريد أن يغفر له، فما الداعي لإرسال الأنبياء؟ وما الداعي للقرآن؟ وما الداعي يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الزنا؟ وما الداعي يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا؟ وما الداعي لهذا كله إذا كان مسألة إن الله يشاء أن يغفر لهم؟ نعم، للتائبين لأنه لا يغفر ذنبا من غير توبة ويعذب من يشاء، لأن عندنا في القرآن الكريم يعني إن الله سبحانه وتعالى يقول في حق التوبة يعني إلا من تاب وآمن، في حق يعني التوبة قبل الموت، فإذا كان يعني لماذا عاد الله يبين لنا أن التوبة قبل الموت وكذا وكذا، ما عاد في داعي أن الإنسان يتوب أصلا، خلاص هناك نعم مغفرة. ويعذب من يشاء من لم يثبت لأن مشيئة تابعة من لم يتب لأن مشيئة تابعة لحكمه وحكمته المغفرة للتائب وتعذيب المصر، وإنما أجمل المشيئة لبيانها في آي كثيرة لمن يغفر له من نحو قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال هو أجمل هنا، قال ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، لأنه قد فصلها في آيات أخرى، والقرآن لا يجوز ولا يمكن إطلاقا أن يأتي متناقض أن ينقض بعضه بعضا، حاشا الله سبحانه وتعالى، فلذلك فيه هناك آيات مفصلة في آيات مجملة، فهناك تفصيل في مثل قول الله سبحانه وتعالى وإني لغفار أنا أغفر، الله سبحانه وتعالى يقول وإني لغفار بس لمن؟ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، هذه شروط قبول التوبة وليس مجرد المشيئة. ولمن لا يغفر له نحو فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين هؤلاء في الأخرى ويعذب من يشاء، سبق أن فصلها ومن هم الذين لا يشاء الله أن يغفر لهم، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين وإن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، إن المجرمين في ضلال وسعر وإن الفجار لفي جحيم وإن الظالمين لهم عذاب أليم، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، وقوله تعالى وكان الله غفورا رحيما كان عبارة عن وجود الشيء في زمان ماض على سبيل الإيهام، وليس في دليل على عدم سابق وليس فيه دليل على عدم سابق ولا انقطاع طارئ، ومنه وكان الله غفورا رحيما وكنتم خير أمة، كأنه قيل وجدتم أي أنتم خير أمة، وقوله تعالى ولله ملك السماوات والأرض يفيد عظمة الأمرين جميعا، لأن من عظم ملكه يكون أجره وهبته في غاية العظم وعذابه وعقوبته في غاية النكال والألم، ثم قال تعالى سيقول المخلفون وهم الذين تخلفوا عن الحديبية إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها وهي خيبر، ذلك أن الله وعد المؤمنين لما انصرفوا من الحديبية فتح خيبر وخص بها من شهد الحديبية، ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقرئ كلم الله واختلف في المراد بكلام الله وكلم الله، فقال ابن عباس هو موعده لأهل الحديبية خاصة بغنائم خيبر، وقال مقاتل هو قول الله تعالى لنبيه وأمره ألا يسير معه منهم أحد، ثم قال الله سبحانه وتعالى قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وامر روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من كل ضيق مخرجا وكن لهم مفرجا وارزقنا وانت خير الرازقين. واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف امراضنا، اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم احكم دماء المسلمين، اللهم امننا في اوطاننا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم انا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والاكرام. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.